أيها الأحبة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام. هل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أو لا؟ عبد الله، حقيقة؟ الدليل لكن ما في دليل. اي طيب، وغير في مرضه الذي مات فيه. طيب، وغير نعم، انك ميت وانهم ميتون. طيب، لو قال قائل هل الشهداء افضل ام الانبياء؟ خالد، هل الشهداء افضل او الانبياء؟ كيف تقول ان الرسول مات والشهداء يقول الله عز وجل احياء عند ربهم يرزقون؟ يعني إذن الحياة حياتان، حياة مادية جسدية زالت بموته، وحياة برزخية هذه باقية، والأنبياء لا شك أنهم أفضل من الشهداء في هذه الحياة. نعم، احنا استدلنا بالحديث لخالد على سفاهة قوم من الناس. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه مخلوق من نور. الموت، استدلنا بموته على سفاهة جماعة من الناس الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبر. وهذا يرد عليه لأن لقول عائشة في مرضه الذي مات. هم ليس يقولون هكذا، يقولون شيء آخر بيناه. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبر. غير هذا محمد. نعم، سليم. ها، نعم صحيح. يعني حدثنا الثقات انهم في المجلس يقومون ويقولون بصوت عليك السلام عليك السلام يا حضرة النبي، ولو كان كذلك لم يكن ميتا. طيب، ناخذ درس جديد الان. الفوائد خلصت؟ ها ها، هي يخيل لهم. اي نعم، كيف ايه معلوم الشيطان يتصور صورة سرقة المال. طيب الآن الأخير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا. الحديث، من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر،

لا بس. على كل هذا تأتي بالأحكام يا أستاذ العقل. نعم يكون بالعصا، يكون بطرف الثوب، يكون بالنعل، يعني يختلف، لكن لابد أن يتجنب الوجه. الوجه ما يجوز. نعم وكذلك يمكن أن يستدل بحديث عبد المنذر معه، لأن الرسول لم يقل لا يجد أحد امرأته، قال لا يجدها جلد العبد. ماذا قلنا في قوله جلد العبد في إعرابه فؤاد؟ لا يا أخي، لا لا خلوه فؤاد ما شاء الله. يلا عبد الملك ناصر مصدر مبين للنوع، مصدر مبين للنوع. طيب هل هناك جلدان، جلد للعبد وجلد للمرأة؟ نعم نعم هنا كيف أشد، يعني ما يجوز أن يكون مبرحا يشقق جلده ويكسر عظمه. يعني أشد لكن ما هو مبرح. طيب لكنه أشد. هل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة؟ يا سلامة، هل بين الحكمة من هذا النهي؟ نعم، يعني ما وجه الربط بين هذا وهذا؟ ولأن الانفعال في جلد العبد ليس كالانفعال في جلد المرأة، الانفعال في جلد العبد يعني يجده وكأنه له سلطة عليه وقوة، بخلاف المرأة فإنه يجدها جلد التأديب، وهذا يؤثر في على قلب المجنون. طيب الخلع ويقال الخلع، وهو في اللغة أحمد ها؟ طيب وفي الاصطلاح بعوض بألفاظ معلومة، ما هي الحكمة من مشروعية رشيد؟ نعم إذن الحكمة من التخلص من الشقاق والنزاع المؤدي إلى العداوة والبغضاء وسوء الحياة. طيب الدليل أن هذه هي الحكمة، قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جنح عليهما فيما افتدت به. طيب ما هو الخلع الذي وقع في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من اللي ما أخذ؟ يحيى نعم هذا آخر ما قرأنا.

لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لا بد ان يعوض الزوج عما اخذ منه. يعوض الزوج عما اخذ منه، لكن لا بد ان يعوض الزوج عما اخذ منه اذا اخذت زوجته، اذا اخذت زوجته فليعوض. اما ان تؤخذ منه زوجته ولا يعوض، هذا فيه شيء من الجو. وقوله ان تردين عليه حديقته، ولا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي اعطاها هل يملك ذلك او لا يملك؟ في هذا قولان اهل العلم، قول انه يملك ذلك لان الحق له، ولان زوجته تخرج من يديه، فله ان ينتيع الا بعوض اكبر، مما اعطاها، ولانه قد يكون قد تزوجها في وقت المهور، فيه قليلا، والان المهور كثيره، فاذا لم يدل على المهر الذي اعطاها لم يدل الزوجة. واستدل هؤلاء الجماعه بقوله تعالى: فان شفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما احتلت به. ما هذه اسم موصول، واسم الموصول عام ويشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء الى انه لا يزيد على ما اعطاها، لان المهر الذي اعطاها اخذ عوضه في الحقيقه. ما هو ما له داعي، لان مثل هذه تطرف في الشرح ما دام اجابنا ينقل الجواب. حط بالكم من هذه المساله، اللي ينقل اذا جت ما هو كذا يكتب الجواب فقط، لان المهر الذي اعطاها اخذ عوضه في الحقيقه، وهو استحلال الفرد واستمتاعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. ولان في حديث ذلك في بعض الروايات: خذ الحديقة ولا تزدد. وسيأتي إن شاء الله بقية البحث. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس: 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.